الدائم فالريح صار شديد تثير الدنيا وتهيج كصراخ طفل وتضيج تستراني وخير سنين خبئني في صدرك آمن واحفظني في رضاك الدائم فالريح صار شديد تثير الدنيا وتهيج كصراخ طفل وتضيج تستراني وخير سنين فحبك حبا يتألق في عروقك نهر يتدفق فحب يسوع يتألق في عروقك نهر يتدفق والفكر وإن شك وخاف فروحي وقلبي بك تعلق خبئني في صدرك آمن واحفظني في رضاك الدائم فالريح صار شديد تثير الدنيا وتهيج كصراخ طفل وتضيج تستراني وخير سنين حماية أمينا ولي فيه كفاية يسوع لي سور حماية أمينا ولي فيه كفاية والعالم إن قلب وخاف فبحزني وملجئي يتلاقى خبئني في صدرك آمن واحفظني في رضاك تثير الدنيا وتهيج كصراخ طفل وتضيج تستراني وخير سنين يسوع لي سور حماية أمينا ولي فيه كفاية يسوع لي سور حماية أمينا ولي فيه كفاية والعالم إن قلب وضاق ففي حزني وملجئي يتلاقى خبئني في صدرك آمن واحفظني في رضاك الدائم فالريح صار شديد تثير الدنيا وتهيج كصراخ طفل وتضيج تستراني وخير سنين فحب يسوع يتألق في عروقك نهر يتدفق فحبك حبا يتألق في عروقك نهر يتدفق والقلب وإن شك وخاف فروحي وقلبي بك تعلق خبئني في صدرك آمن واحفظني في رضاك تثير الدنيا وتهيج كصراخ طفل وتضيج تستراني وخير سنين تستراني وخير سنين تسترني وخير سنين.